الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم، أما بعد، فدرسنا أيضا في هذه الليلة في سنن الإمام الحافظ أبي داود رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند الوضوء مما مست النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ أبو داود رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالديه ونفعنا بعلومهم أجمعين، قال: كتاب الطهارة. قال: باب التشديد في ذلك. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا أبان عن يحيى، يعني ابن أبي كثير، عن أبي سلمة أن أبا سفيان بن سعيد بن المغيرة حدثه أنه دخل على أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها فسقته قدح من سويق فدعا بماء فمضمض، قالت: يا ابن أختي ألا توضأ؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: توضأوا مما غيرت النار، أو قال: مما مست النار. قال أبو داود رحمه الله في حديث الزهري: يا ابن أخي. قال الألباني رحمه الله: صحيح. وهو أيضا في مسلم بلف: توضأوا مما مست النار. هذا الحديث أيها الإخوة نحن مر بنا بأنه لا وضوء مما مست النار. أولا نأخذ ألفاظ الحديث، ثم بعد ذلك نذكر أقوال الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. قال أن أبا سفيان بن سعيد بن المغيرة حدثه أنه دخل على أم حبيبة، يعني دخل على زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيبة بنت أبي سفيان، وهي خالته أي أخت أمه. قال: فسقته قدحا من سويق، يعني قدمت له قدحا فيه سويق، والسويق ما يصنع من الدقيق أو من الشعير، إذن قدمته له ليتناوله فتناول ذلك. نعم. فدعا بماء فمضمض، ثم طلب ماء واقتصر على المضمضة، أي على إدخال الماء في فيه وإدارته فيه، ثم أنه ألقى ذلك، فكأن ذلك لفت نظر خالته أم حبيبة فذكرت ما بقي من الحديث. نعم. قالت: يا ابن أختي ألا توضأ؟ يا ابن أختي ألا توضأ، هو في غير رواية أبي داود قال: إني لم أحدث، يعني هو رد عليها لم يسكت، قال: إني لم أحدث، يعني لم أعمل عملا أو لم يصدر عني شيء يكون حدثا يوجب الوضوء، فذكرت له ما جاء في الحديث. قالت: يا ابن أختي ألا توضأ؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: توضأوا مما غيرت النار، أو قال: مما مست النار. يعني هو لا فرق، غيرت النار ومست، لأن الطعام إذا وضع على النار فإنها تنضجه، ولو وضع على الجمر أيضا الشوي فإنه يستوي، إذن حصل هذا وذا. إذن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها فهمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار مطلقا، وأما سفيان أبو سفيان فإنه فهم من ذلك أن الوضوء لا يكون إلا من حدث، ولذلك جاء في غير رواية أبي داود قول: إني لم أحدث، يعني لم يصدر مني حدث حتى أتوضأ، فهي أخبرته أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك. أيضا جاء في لفظ عند مسلم، جاءت ألفاظ عدة: توضأ مما مست النار. هذا نجد أن هذا الحديث وأمثاله يتعارض مع حديث جابر الصحيح الذي مر بنا قبل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: ولا توضأوا من لحوم الغنم، لما أمر بالوضوء من لحوم الإبل. وأيضا مر بنا في نفس هذا وهو في الصحيحين أظن في درس ليلة البارحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل كتفا أو من كتف شاه وقام ولم يتوضأ. إذن هذه أدلة، منها ما هو في الصحيحين، ومنها ما هو في مسلم، ومنها ما هو في السنن، وكلها تدل على أنه لا وضوء مما مست النار. ومن هنا وقع الخلاف، وانقسم العلماء في ذلك إلى قسمين. فجماهير العلماء ومن بينهم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المعروفين ذهبوا إلى أنه لا وضوء مما مست النار، وأجابوا عن هذا الحديث وأمثاله، قالوا بأنه منسوخ. ومن ناسخ له هو حديث جابر الذي مر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني قالوا إنه لو سلمنا بالأمر فإنه محمول على الاستحباب لوجود أدلة أصرح منه وأقوى تتعارض مع هذا الدليل وما يشبهه أيضا، فيكون ذلك محمولا على الاستحباب، أو أنه أيضا محمول على الوضوء لغة، أي غسل الفم، أي المضمضة وغسل الكفين. القول الآخر، وهذا نسب إلى بعض الصحابة، وهم عبد الله بن عمر وأبو موسى الأشعري وأيضا جماعة آخرين ومن التابعين أيضا عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام. إذا روي عن أبي موسى من الصحابة وعن ابن عمر وعن أبي هريرة، وروي عن جماعة من التابعين، لكن الفقهاء قالوا هذا كان في أول الأمر وانقرض، بدليل مما يقوي قول جمهور العلماء ما جاء أن الخلفاء الراشدين كما في حديث ابن عامر قال: أكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم لحما وخبزا وقاموا وصلوا ولم يتوضأ. وفي لفظ: أكلوا مما مست النار ولم يتوضأ. وفي حديث جابر أيضا أنه قال: أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر لحما وخبزا فصلوا ولم يتوضأوا. فهذه حقيقة الأمر صريح، ولذلك قال العلماء إن ذاك القول الذي نسب إلى بعض الصحابة وبعض التابعين انقرض. يعني ما معنى انقرض؟ أصبح يعني الأمر لا يقال بهذا القول، كان في الصدر الأول ثم انتهى، وبقي قول الجمهور هو المعروف، وهو ترك الوضوء مما مست النار. ولذلك تجدون مثلا في قضية التضليل هذا الذي يعمله الشيعة، تجد أنه لا يمشي تحت ظل، هذا كان موجود في مذهب الحنابلة، وقيل أنه انقرض ذلك وانتهى، يعني هجر ذلك القول في المذهب. فأحيانا يكون هناك قول أو رأي ويهجر لقوة الأدلة المخالفة له. إذن بهذا رأينا أيها الإخوة أن الذي يتوضأ منه على الرأي الراجح مما مست النار هو لحوم الإبل، وقد مرت الأدلة على ذلك. أما ما عدا ذلك فلا يتوضأ منه إلا استحبابا، إذا أردت أن تتوضأ حتى ولو لم تتناول طعاما فلك أن تفعل ذلك. هذا هو خلاصة ما في هذا ما يتضمنه الحديث، وأيضا مجمل لآراء العلماء في هذه المسألة. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: باب في الوضوء من اللبن. باب في الوضوء من اللبن. اللبن أيها الإخوة هو ما يستخلص من حليب الشياه وكذلك البقر، هذا هو المعروف. إذن هذا هو اللبن الذي يعني يخض في السقى ثم ينتهي بعد ذلك إلى أن يكون شرابا لذيذا. إذن هذا هو اللبن. الوضوء يقول من اللبن, أي ترك الوضوء الشرعي من اللبن. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض ثم قال إن له دسما. قال الألباني رحمه الله صحيح متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه كما قال الشيخ رحمه الله تعالى, يعني هو في البخاري وفي مسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام دعا بلبن, وهذا من الأطعمة التي كان يحبها عليه الصلاة والسلام, وتعلمون فوائد اللبن, هذا أمر مجمع عليه. فالرسول لما شرب عليه الصلاة والسلام يبدو أيضا أن اللبن كان يعلوه الزبد, ولذلك قال دسما بمعنى أن الدهن يعلوه, يعني طفى عليه أصبح أعلى. وهذا معروف في اللبن, إذا تركت فيه الزبدة أو لم يؤخذ منه إلا القليل فتجد أن الدهن يعلو عليه ويكون على سطحه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينقي فمه, وهو كما تعلمون ممن يحافظ على السواك. تذكرون حديث ابن عباس الذي مر بنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستاك ثم ينام, وكان أول ما يقوم يقضي حاجته ثم يبدأ بالسواك ثم يصلي من الليل. وأنه أيضا في الأحاديث الأخرى كحديث عائشة أول ما يبدأ في دخوله البيت أنه كان يستاك عليه الصلاة والسلام. إذن هذا فيه مشروعية أن من شرب لبنا, وليس فقط اللبن, أي شراب تشربه ويكون فيه زيوت أو دهن يترك أثرا في الفم, فمن المناسب أن تغسل ماذا فمك. فإن غسلته بالصابون فذلك أمر جيد, وإن لم يكن فأقل الأمرين أن تتمضمض حتى لا يبقى ذلك الأثر في فمك. وهذا نوع من النظافة, وهذا هو دين النظافة. وليس معنى هذا أن أغسل فمي من أمر طاهر وطعام أيضا لذيذ أن يكون هذا فيه مخالفة, لا, إنما المراد هو التنقية. وإلا لماذا شرع السواك؟ إذن هذا فيه أنه إذا أكل الإنسان طعاما أو شرب لبنا أو غيره من المشروبات التي تترك أثرا في فيه فإن عليه أن يمضمض على الأقل, أي ينظف فمه. قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض ثم قال إن له دسما. قال الإمام الحافظ رحمه الله باب الرخصة في ذلك. إذن الأول هو أولا ليس الأمر أمر وجوب, لكن قصد الإمام أبو داود رحمه الله تعالى أن لك أن تتركه. يعني هنا لما يفعله الرسول قد يظن ظن أن الأمر يدور بين شيئين, إما الوجوب, وهذا لم يقل به أحد إلا رواية عند الحنابل أيضا ولكنها ليست الرواية الراجحة, أو أنه أن ذلك أمر مستحب. فالرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وترك حتى يبين أن الأمر قائم على الجواز, لكن لا شك الأفضل أن ينظف الإنسان فمه من أي شيء يعلق به, سواء كان بعد طعام أو كان بعد لبن أو مشروب من المشروبات, سواء أيضا كان سويقا أو غيره, فإنه يحاول قدر الإمكان أن ينظف فمه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب عن مطيع بن راشد عن توبة العنبري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرب لبنا فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى. فلم يمضمض أي ترك المضمض, وفي الحديث الأول أنه تمام, وأيضا زاد ولم يتوضأ بمعنى أنه لم يتوضأ من اللبن, وأضاف حكما ثالثا أنه صلى. إذن هنا عرفنا أن شرب اللبن لا يوجب وضوءا, وأيضا لا يلزم منه أن تغسل فمك، وإنما يستحب لك ذلك. وهذا الحديث أيها الإخوة صريح في ذلك. وأنس كما تعلمون هو من الملازمين للرسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن وضع قدمه عليه الصلاة والسلام في المدينة حتى فارق هذه الحياة الدنيا ولاحق بالرفيق الأعلى. فهو كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كان يذكر من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، فهو لا شك يعيش معه في كل يوم ويرى أحواله ويتابع تصرفاته، فحكى أمرا هو شاهده وتيقن منه رضي الله تعالى عنه. قال زيد: دلني شعبة رحمه الله على هذا الشيخ. قال الإمام الألباني رحمه الله: حسن. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: باب الوضوء من الدم. باب الوضوء من الدم، وهذا أيضا من الأبواب المهمة، وهذا يعتبر من المسائل الكبرى في الفقه الإسلامي، وسيعقبه بعد ذلك الوضوء من النوم، وهو أيضا لا يقل درجة عنه من حيث اتساع الحكم وشموله، فهنا وهناك. والمسألة لا شك في النوم أكثر خلافا كما سيأتي، لأن الأقوال فيه تعددت، بعض العلماء أوصلها إلى 20 وأكثر، وبعضهم أوقف عند 15، وبعضهم ألغى بعض تلك الأقوال واقتصر على الأقوال المشهورة وهي كثيرة جدا. الآن الذي معنا أولا هو حكم الوضوء من الدم، والقصد هنا حتى نسير على أمر واضح، المراد بالدم غير الخارج من السبيلين، أما ما يخرج من السبيلين أيها الإخوة سواء كان بولا أو غائطا أو حصى، والحصى اليسير فيه خلاف، المالكية لهم فيه رأي والجمهور لهم فيه رأي، أو كان أيضا دما فهذا يعتبر نجسا ينقض الوضوء. ولكن ما سيذكره أبو داود رحمه الله تعالى هو الدم الذي يخرج من سائر البدن عدا المخرجين، أي عدا القبل والدبر. قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال: حدثنا ابن المبارك عن محمد بن إسحاق قال: حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في غزوة ذات الرقاع. هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي لا تقتصر على الموضوع الذي وضع من أجله، ولكنه يشتمل على عدة أحكام، فله علاقة بالغزوات، وأيضا له علاقة بالموضوع الذي ساقه الحافظ من أجله وهو موضوع الدم، وأيضا إذا أصيب الإنسان وهو في صلاته وماذا يترتب على ذلك، والحراسة في الإسلام واختيار بعض الأشخاص، إلى غير ذلك من الأحكام التي سنتناولها إن شاء الله في هذا الحديث. قال: يعني في غزوة ذات الرقاع، فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين. حتى أصاب، يعني ليس المراد أصاب أنه وقع عليها، أصابها بسهم فقتلها. نعم. فحالف ألا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزلا فقال: من رجل يكلأنا؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. انتدب ولا انتدب؟ قال: فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، بدون تشكيل. والله أنا أعرف انتدب في أحد، ها بالضم؟ تأكدوا. فانتدب رجل من المهاجرين ورجل، لأنه انتدب رجلا يكون، يعني هي فيها انتدب. نعم. إذن انتدب. نعم. فانتدب رجل من المهاجرين. أنا هذا اللي يعرفه في سنة أبي داود، يعني كل النسخ فيه بدون عندك بدون ضم عند الأخ. طيب انتدب. أن تدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، أي أنه عرض المراد يعني قبل أن نصل إلى الشارح ذكر له اثنان. أبو داود لم يسمهما سنذكرهما لأن جاءت أيضا في غير سنن أبي داود، يعني أبو داود هنا ما ذكر من هما الرجلين، هما في الحقيقة عمار بن ياسر وعباد بن بشر، عمار من المهاجرين وعباد من الأنصار. نعم. قال فقال كونا بفم الشعبي. قال فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد، ثم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب. فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال سبحان الله، ألا أنبهتني أول ما رمى؟ قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. هذا الحديث يشتمل، هذا الحقيقة هذا حديث جليل ما قلت درجته. قال الألباني رحمه الله حسن. نعم. نعود إلى الحديث فنتناول أولا ألفاظه ثم بعد ذلك نمر على الأحكام مرورا يعني موجزا، وإن كان أحدها يحتاج إلى تفصيل وهو المهم وهو موضوع الحديث ما يتعلق بالدم، أهو ناقض للوضوء أو لا، لأننا في نواقض الوضوء. نعم. قال عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله. جابر هو جابر بن عبد الله، وقلت لكم إذا أطلق فالمراد به جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جابر بن عبد الله ابن حرام. نعم. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خرجنا سافروا مع رسول الله في غزاة من الغزوات سماها أيضا في هذا الحديث. نعم. قال يعني في غزوة ذات الرقاع. غزوة نأخذها واحد لأننا نشرح كلمة كلمة. في غزوة ذات الرقاع، لماذا سميت غزوة ذات الرقاع؟ مر التصريح بذلك في أحاديث أخرى كما ذكر ذلك جابر رضي الله عنه، حتى قيل بأنه كان يكره أيضا أنه أو تمنى أنه لو لم يذكر ذلك. يعني خرجوا كانوا ستة نفر كانوا على بعير واحد فكانوا يتعاقبونه، فنقبت رجلهم يعني تحفرت بالكلام العام، تشققت رجلهم. جابر رضي الله تعالى عنه سقطت أظفاره. ومن هنا بعد ذلك اتجهوا إلى ماذا؟ ليس معهم حذاء، ليس معنى هذا زهدا في الحذاء، الحذاء كما يظن لا يوجد معهم، فصاروا يقطعون الخرق ويلفونها ماذا على أرجلهم، يعني الرقاع الخرق تقطع ويلفون على أرجلهم ليتقوا بها حرارة الشمس وأيضا قسوة الحجارة والأشواك التي يمرون عليها، فسميت بغزوة ذات الرقاع، هذا أحد أسبابها وأشهرها، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه أيضا في الغزوات. نعم. قال يعني في غزوة ذات الرقاع فأصاب رجل امرأة رجل فأصاب رجل من المسلمين بسهمه امرأة رجل من المشركين فأرداها قتيلة، أي أن السهم نفذ إليها فماتت بذلك السهم، فما كان من المشرك إلا أن حمل في نفسه على المؤمنين وأقسم ألا يدعهم إلا وقد أسال دم رجل منهم، يعني يكون مقابل امرأته. نعم. قال فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف ألا أنتهي حتى أهريق دما من دما في أصحاب محمد، يعني حلف هذا المشرك ألا يهدأ له بال ولا ترتاح نفسه إلا وقد إهراق يعني سفك يعني صب دم رجل مسلم مقابل امرأته، فما كان منه إلا أن تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، أي صار يسير خلفهم خفية يعني يستتر هنا وهنا وهو يسير خلفهم حتى وصلوا إلى المكان الذي سيأتي الحديث عنه. فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يتبع طريقه، يتتبع أثارهم وخطاهم شيئا فشيئا، ولكنه كان يختفي حتى لا يرونه، يعني كان يراقبهم من بعيد حتى ينظر إلى أين سينتهي، لأنه أقسم ألا يتركهم إلا وقد أخذ بالثأر. وأيضا تحقق له ما أراد وإن لم يكن الأنصار قد مات. نعم. فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزلا، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا، أي نزل بمعنى أنهم أراحوا الدابة التي معهم أناخوها، وأنهم نزلوا في ذلك المكان، وذلك المكان هو شعب، والشعب إذا يعني ذكر يراد به واحد، الأصل يراد به ما بين الجبلين، هو الممر الضيق الذي يكون بين الجبلين. أنتم تعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث ومن معه من المؤمنين بمكة 3 سنوات في شعب بني عامر إلى أن أكلوا ورق الشجر، هذا معلوم في أول أمر الإسلام. والقول الآخر أو التفسير الآخر للشعب أنه الوادي الذي يمر به الماء، وهو المراد هنا، لأنه جاء في غير روايات أبي داود تسمية ذلك بالشعب من الوادي، والشعب هو الممر الصغير، حتى قالوا الذي يستطيع أن يضطجع فيه الإنسان لضيقه، يعني على قدر الإنسان. وأما الوادي فهو أوسع من ذلك، قد يكون واسعا جدا، يعني عدة أمتار، وهو يختلف باختلاف ماذا قوة وكثرة السيل الذي يمر به، فهو عرضه يختلف وأيضا طوله يختلف. إذن المراد هنا أيها الإخوة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام عادته ينزل إذا وجد مكان الرخوة رخوة مريحا له ولأصحابه وللدابة، فكأنهم وصلوا إلى مكان وجد فيه عليه الصلاة والسلام الراحة. وتعلمون أن الوادي أو الشعب يكون فيه رمل، ويكون في الغالب خاليا من الحصى، فتجد فيه راحة فكأنك تجلس على فراش. رسول عليه الصلاة والسلام اختار ذلك الموضع، وذلك الرجل يرقبهم من بعيد، أي يسير وراءهم خطوة خطوة. قال: فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزلا فقال: من رجل يكلأنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل ذلك المنزل، وهو البصير بأمور هذه الحياة وبأمور الحرب، قال: من رجل يكلأنا؟ يعني من رجل يحفظنا؟ يقول فلان كلأ فلان بمعنى حفظه. وإذا دعوت لشخص تقول: أصل الله سبحانه وتعالى أن يكلأك بحفظه ورعايته. إذن المراد من رجل يحفظنا ويحرسنا، بلا شك بحفظ الله سبحانه وتعالى وبعد حفظه من العدو، لأنهم سهروا والعدو من خلفهم. ورسول صلى الله عليه وسلم يدرك أن العدو لن يترك ماذا فرصة دون أن يوقع بالمؤمنين، فاختار رجلين. هنا في أبي داود لم يسميهما، لكن جاء في ماذا عند البيهقي تسميتهما، إذن وهما عمار بن ياسر الصحابي الجليل المهاجر، والثاني هو عباد بن بشر من الأنصار. إذن انتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، وأمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى فم الشعب، يعني طرفه، منفذه، المنفذ الذي يدخل منه إلى الشعب، أمرهما بأن يحرس هناك. بعد أن وصل إلى ذلك المكان تشاور بلا شك واتفق على أن ينام أحدهما ويبقى الآخر يحرس، يعني مستيقظا. فمن الذي نام؟ نام المهاجري وبقي الأنصار، ولكنه اشتغل بطاعة الله بالصلاة. نعم. فقال: من رجل يكلأنا؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال: كونا بفم الشعب. كونا يعني أمر أصلها يكونان وحذفت النون لأجل الأمر كونا في فم الشعب يعني في طرفه يعني في الطرف الذي يلي العدو بحيث إن العدو إذا قدم وأراد أن يغدر بالمؤمنين يكونان له بالمرصاد. وتعلمون سرعة استجابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزولهم عند أمره وعدم مخالفته وتسابقهم إلى ذلك، بل يرون في ذلك فضلا وكلهم يتمنى أن يكون ذلك الرجل، ولكن اختير ذلك الرجلان لحكمة أو لما ظهر. نعم. قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري. يعني اضطجع يعني نام، اضطجع يعني نام مضطجعا على جنبه. وقام الأنصاري يصلي. أحدهما اضطجع يعني نام الذي هو عمار بن ياسر، والآخر وهو أيضا عباد بن بشر الأنصاري الأول المهاجري، والثاني الأنصاري التزم بالحراسة أولا، ولكنه أراد أن يشبدل أن يضيع وقته، أراد أن يشغل نفسه بطاعة الله، ولا شك أنه يأتي في مقدمة الطاعة بعد الشهادتين بعد توحيد الله تعالى هي الصلاة، وهي التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول أرحنا يا بلال بالأذان. فالرجل أراد أن يمضي ليلته في فضيلة، أولا هو امتثل لما وجههما به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه فضل. الأمر الآخر أنهما قاما بالحراسة، رسول عليه الصلاة والسلام يقول عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وأيضا أراد أن يتمم ذلك الفضل بفضل آخر، ألا وهو اشتغال بأهم العبادات وأجلها وأفضلها ألا وهي الصلاة. فلما شرع في صلاته كان ذاك يرمقه يعني كان يراقبه، فوجدها فرصة، أحدهما نام والآخر قائم وهو في الصلاة، وهم يعلمون حرص المؤمنين أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم على العبادة، وأنهم لا يقطعون العبادة لأمر يسير، ولكن الإنسان يبيع نفسه ويبقى في عبادته. فوجدها فرصة. نستمع ماذا في الحديث. قال: وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم. وأتى الرجل يعني قدم الرجل، فلما رأى شخصه يعني رأى سواده، يقول الإنسان إذا رأيته من بعيد يقال رأيت سواد فلان، يعني كما نقول خياله، يعني أدرك أن ذاك رجل، ولا يمكن أن يكون في ذلك المكان أحد من غير ماذا أصحاب رسول الله، وأنه اختير ليكون طليعة أي يكون مراقبا للعدو، فوجد فرصته ووقع على ضالته فرماه بسهم، ويبدو أنه كان دقيقا في الرمي فأصابه. المهاجر لو كان يعني من عامة الناس افتر ورمى وصار يطلق على الآخر لأن معه سلة، ولكنه كان في طاعة، فما كان منه إلا أن خلع ماذا السهم الذي أصابه ورماه، لا شك مكانه سيتعب دما لأنه نفذ إليه، لأنه في الحديث أصابه يعني وقع عليه السهم، كما لو وقع بجواره وماذا غرزه فيه. نعم. قال: فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم، يعني تيقن أنه طليعة لماذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرماه بسهم فوضعه فيه، يعني وضعه فيه بمعنى أصابه تماما، لكن ما أصابه في مقتل، لفذ إلى بدنه، فالأنصاري بدل أن يقطع الصلاة أراد أن يستمر في صلاته، عد هل هذا أفضل أو الأولى أن يترك، اجتهد هو، اجتهد رضي الله تعالى عنه وبقي في صلاته. نعم. قال: فنزعه من الأنصاري ورمى به، حتى رماه بثلاثة أسهم حتى كرر عليه ثلاثة فضعف الرجل فما كان منه إلا الركع وسجد. قال ثم ركع وسجد ثم انتبه صاحبه. ثم انتبه في بعض الروايات أنبه صاحبه يعني انتبه صاحبه استيقظ أحس يعني ظهرت هناك علامات أو ربما أنه أخذ قدره من النوم. ثم وفي بعض الروايات أنبهه أنه هو أنبه. جاء في غير سنن أبي داود أنه رضي الله تعالى عنه قال وأيم الله لولا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحفظ ماذا ثغرا من ثغور الإسلام لما قطعت الصلاة لانقطعت نفسي قبل أن يقطعني يعني لذهبت نفسي وتمكن منها قبل أن انقطع من الصلاة لما يجد من الصلاة في اللذة لما يجد فيها من الطمأنينة لأن هذه الصلاة أيها الإخوة هي الوسيلة التي تناجي فيها الله سبحانه وتعالى. تقف بين يديه خاشعا ذليلا مطمئنا مستسلما منقادا له سبحانه وتعالى لا ترجو غيره ولا تطلب سواه منكسرا ذليلا بين يديه. فأنت في هذه الحالة لا تفكر بأي أمر من أمور الدنيا لأنك مشغول بطاعة الله. وهذه الحالة التي كان عليها الأنصار رضي الله تعالى عنه ما همه ما أصابه من قرح وما ناله من سهم وما نزف من جسمه من دم هذا كله يبقى رخيصا وأن يظل في هذه الصلاة. فانتبه له صاحبه لما أحس الغادر المشرك بذلك أدرك وعلم أنهم علموا به وأحسوا فما كان منه إلا انفر. فلما فر ناتي إلى باقي الحديث. قال فلما ثم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب. نذروا يعني ما عرفوا به وأنهم هموا أن يدركوه وحينئذ فر. فهو وجدها فرصة أن يشتغل عمار بصاحبه فما كان منه إلا انفر وهو بهذا يرى أنه حقق ماذا يمينه أنه بر بيمينه وأنه أصاب واقتص وأخذ بالثأر من المسلمين. قال فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء لا شك أنه تألم يعني رأى صاحبه والدماء تسيل عليه ربما كسي بها كثير من بدنه وتلطخت بها ثيابه ورأى الألام في وجهه لا شك أن هذا أمر يشق عليه ولذلك كأنه لامه في ذلك الأمر أنا بجوارك ونحن شركاء في هذه المهمة وكان الأمر سهلا أن تصرف من الصلاة ولك عذر في ذلك وأن توقظني من الأمر من توقظني من النوم ولذلك عجب قال سبحان الله وهذه كلمة تقولها العرب تعجبا أنت إذا رأيت أمرا فيه عجب تقول سبحان الله يعني تتعجب من ذلك الأمر ومعنى سبحان الله أنك تنزه الله وتقدسه وتعظمه وتنزله كأنك تقول سبح الله تسبيحا لا مثيل له أي أعظمه وأقدسه وأجله. إذن قال سبحان الله هذه حالتك وتبقى أيضا صابرا نعم هي حسبة وأنت في صلاة لكن كأن الآخر يرى أن الأولى أن يخرج من صلاته وأن يوقظه لأن الأمر أمر حراسة وهما مسؤولان ولذلك أقسم بالله لصاحبه وأيم الله لولا أمر أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حفظ ثغر من ثغور الإسلام لانقطعت نفسي يعني مت تركته حتى يقضي علي ولا أقطع صلاتي. قال سبحان الله ألا أنبهتني أول ما رمى. ألا ذات عرض يقول يعني يعرض علي يقول ألا ألم يكن الأولى والأجدر أن توقظني أو على الأقل تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله فهذا لا يفسد الصلاة. نعم. قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. ما هي هذه السورة التي شغلته وجعلته يهيم في الآخرة وينصرف عن الدنيا؟ وقال هي سورة الكهف. وسورة الكهف تعلمون أيها الإخوة هي سورة عظيمة تقرأ يوم الجمعة وليلة الجمعة وبعضها. ابتدأ الله سبحانه وتعالى بقوله: الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. أيضا قصة أخبار الماضين وسيرة السالفين. وأيضا ضرب الله سبحانه وتعالى أمثلة في ماذا أصحاب الجنة وأيضا ذي القرنين وغيره. وختمت بقوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. انظر إلى آخرها. قل يا محمد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هنا عمل صالح يقابله الشرك، والذي يعمل الصالح لا يمكن أن يشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن إيمانه بالله تعالى يمنعه من أن يقع في الشرك. إذن هذه خاتمة الآية: فإنسان يعيش في رحاب القرآن ويتقلب ماذا في آياته ويتأثر بمواعظه. هكذا كان الصحابة، كان أحدهم إذا مر بذكر الجنة شهد ماذا بكى كأنه يراها أمامه، وإذا مر بذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم بين عينيه. إذن هو مع الله سبحانه وتعالى، فلا يبالي في الدنيا ولا يحس بالألام ولا بالأوجاع. ولذلك عروة بن الزبير من قوة إيمانه لما أصابت رجله الآكلة وأرادوا أن يقطعوها، كان في العصر الأموي وتقدم الطب ولديهم البنج، أبى قال لا، فصار يذكر الله. إذن هو ما انشغل، ما همه. فالإنسان أيها الإخوة مجرب إذا ربط صلته بالله سبحانه وتعالى وأحسن العلاقة به وهانت أمامه الدنيا وضعفت أمامه زخارفها وما فيها، فهو لا يبالي بأي شيء. متى ما كان الإنسان مرتبطا بالله سبحانه وتعالى فلا يشغله عن ذلك شغل. كل شديد وكل صعب يصبح هينا أمامه. إذن هذه حالة الصحابي الجليل، أخذ الدم ينزف من بدنه ومع ذلك ما جعله يركع ويسجد إلا تذكر ما أخذه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكون أحد اثنين يقومان بحفظ ذلك الثغر الذي من الممكن أن ينفذ منه العدو إلى المؤمنين. هذا هو الذي دفع، ولذلك لامه صاحبه رضي الله تعالى عنه. هذا أيها الإخوة شأن الصحابة، أولئك الذين فتح الله بهم البلاد وهدى الله بهم العباد ونشروا نور القرآن في كل مكان، وكان من أول أعمالهم وأجلها إذا نزلوا مصرا أو حلوا بلدا أن يكون عملهم الأول هو تشييد وبناء مسجد تصلى فيه الصلوات ويتلى فيه القرآن ويذكر فيه الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والعصر. هذا نموذج واحد، والنماذج كثيرة، وربما يكون حالها أعظم من هذه الحال، ومع ذلك ترون أيها الإخوة. فهل نحن وصلنا إلى مثل ذلك أو قاربنا أو أن بيننا وبين ذلك ماذا أمدا بعيدا؟ لو أن أحدنا أحس بأحد ربما انطلق قبل أن يصيبه شيء، إذا أحس بعدو فكيف برجل واقف يحرس وهو محس بأن العدو من ورائه وأنه قد يغدر به في أي لحظة، ثم بدأ العدو يرويه بسهمه وهو ثابت مستقر لم يتزعزع ولم يختل توازنه، لأنه مشغول بعبادة من عبادات الله سبحانه وتعالى. قال الألباني رحمه الله: حسن. قال الإمام الحافظ رحمه الله: باب. لا لا ما انتهينا, نحن لا نزال في أول, نحن ما دخلنا في موضوع الباب الذي هو قضية الدم. يعني هذا الأنصاري كما ترون أصيب بثلاثة أسهم ونزف دمه, وإذا خرج منه دم كثير ومع ذلك استمر في الصلاة, فهل معنى هذا أن خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء؟ أولا قلت لكم في المقدمة هناك فرق بين المخرجين اللذين يسمان بالسبيلين ما يخرج منهما فهو ناقض, سواء كان هناك أمر مجمع عليه لا شك البول والغائط, لكن كلامنا الآن في سائر البدن. سائر البدن قد يخرج منه, قد يقيء الإنسان يعني يخرج منه القيء, قد يخرج منه الدم, والدم قد يخرج من الأنف وربما يخرج من الفم وربما من الرأس وربما من اليد وربما من البطن, من أي موضع من البدن عدا المخرجين. فالمخرجان لا نتكلم عنهما لأنه مجمع عليهما أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء. إذن كلامنا فيما عدا المخرجين يعني الدبر والقبل ما عداهما. العلماء حقيقة اختلفوا في هذه المسألة, ولا نريد أن نتناول الجزئيات الواردة في هذه المسألة, ولكن نأخذها بإجمال حتى نربط بين الفقه وبين الحديث والمنهج الذي سرنا عليه. العلماء أيها الإخوة انقسموا إلى فريقين بالجملة, لا نريد أن ندخل أيضا في الأقوال غير المشهورة. والأئمة الأربعة أيضا انقسموا إلى قسمين, فالإمامان مالك والشافعي رحمهم الله تعالى يرىان أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء, وخير دليل لهم في ذلك هو الحديث الذي معنا. فهذا حصل ماذا؟ في رجل يحرس المسلمين والرسول موجود معهم, ولم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل بماذا؟ بأن يعيد الصلاة. وأيضا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر في مثل هذه الحالة بالوضوء وبإعادة الصلاة, ولم أيضا يبين أن ذلك ينقض الوضوء. هناك من يدعي أنه ربما لم يبلغ الرسول ذلك, ذاك كان وقت الوحي ولا يمكن أن يمر مثل ذلك, والرسول مبلغ والله أنزل عليه الذكر ليبين للناس ما نزل إليهم, وهذا أيضا مما نزل وهذا من البلاغ أيضا. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر بشيء في ذلك, فدل على أنه لا ينقض. هذا الدليل الأول. الدليل الآخر قصة عمر رضي الله تعالى عنه, فمن الذي طعنه؟ هو أبو الأول والمجوس لعنه الله تعالى, فإنه جاء إليه وغادر به وهو يصلي صلاة الصبح, يعني خليفة المؤمنين المشهود له بالجنة الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام مع أخيه وصديقه أبي بكر اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر, وقال من كان مستنا فليستن بمن قد مات كما في أثره, وقال ابن مسعود من استنى فليستن بمن قد مات في أثره المعروف. فكما تعلمون طعنه تلك الطعنة الذي أخذ جرحه يثعب دما يعني سامسل دما, حتى لما جاءوا بالطبيب وأحضروه كان الطب في ذلك الوقت لهم منهج, فأسقاه الطبيب لبنا, وكانت القاعدة في الطب أنه إذا شرب اللبن وخرج مع الجرح فيعتبر الأمر منتهيا. ولذلك لما أسقاه الطبيب اللبن رضي الله تعالى عنه خرج مع موضع الجرح, فقال له أوصي, فأوصى رضي الله تعالى عنه للستة المشهود لهم بالجنة الذين منهم عثمان وعلي والزبير وطلحة وسعد, وأيضا الستة المذكورين المعروفين عهد إليهم وأمر بالتشاور وأن يكون في ذلك يعني يكون يتداول معهم ابنه عبد الله, وليس هذا محل بحثنا. إذن الدليل الأول هو هذا الحديث الذي معنا, والدليل الآخر قصة عمر رضي الله تعالى عنه, فإنه كان يصلي الصبح وما عرف أن أحد من الصحابة خالف في هذا الأمر. إذن هذا أيضا دليل آخر. أيضا أيها الإخوة تلكم الجراحات والكلوم التي كانت تنزل المسلمين وهم يقاتلون في سبيل الله, يمس تمسهم القروح وتنالهم الجروح وتسال الدماء وتقطع الأيدي وأيضا تكثر ماذا الجروح، ومع ذلك ما عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بخلع ثيابهم ولا بنزعها وكانوا يصلون. هذه الأدلة، ولا نريد أن نستقصي، أعتقد أنها كافية لهذا المذهب بأنه فيها مثل هذه الحالات أن الدم لا ينقض الوضوء. وذهب فريق آخر وهم الإمامان أبو حنيفة وأحمد إلى التفريق بين قليل الدم وكثيره، فقالوا إذا كان الدم كثيرا فإنه ينقض، وإذا كان قليلا فإنه لا ينقض. وهذا أيضا فيه تفصيل في المذهبين، أحمد له رواية أخرى أن الدم ينقض قليله وكثيره، ومثله كذلك القي والقلس، وكذلك أيضا إذا وجدت بعض الأشياء يعني القروح ونحوها وخرج منها دم فهذه كلها تدخل. لكن نقتصر على القول المشهور لأحمد وأيضا أبو حنيفة، فرقوا بين ماذا؟ القول الأول هو قول أكثر العلماء الذي قال به مالك والشافعي، وقول أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم. القول الثاني أثر عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن عباس وابن عمر، مع أن ابن عباس له قول مع الفريق الآخر الذي مر. إذن قالوا بالتفريق بين الدم القليل والدم الكثير، فقالوا إذا كان الدم كثيرا انتقض الوضوء، وإذا كان قليلا فلا ينقض الوضوء، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله قيده أو فرق بين أن يكون سائلا وغير سائل، فقال لو كان قليلا وسال عن موضع تجاوز الموضع الذي خرج منه فإنه ينقض، أما إذا بقي عند رأس المخرج فإنه لا ينقض، وبذلك يلتقي مع الإمام أحمد في الغالب. إذا ما دليلهم في هذا القول أولا بالتفريق بين القليل والكثير؟ هم استدلوا بأدلة عامة في الحقيقة ليست نصا، لأن النص الذي استدلوا به وسيأتي الحديث هو حديث ضعيف. استدلوا بقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاء فتوضى. ما معنى قاء؟ يعني تسميه العوام طرش، يعني خرج ما في بطنه، فالرسول عليه الصلاة والسلام قاء فتوضى. قالوا والقيء خرج من غير المخرجين، والقيء أقل شأنا من الدم، ومع ذلك توضى منه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الدليل هنا ليس نصا في الدم، وإنما هو إلحاق الدم بالقيء. الدليل الآخر أيضا وليس نصا في المسألة، قالوا إن ماذا التي شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمنة بنت جحش وحمنة لما جاءت إلى رسول الله، أخت زينب زوج رسول الله، قالت إني امرأة استحاض فلا أطفر، جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام إنما ذلك عرق، وفي لفظ إنه عرق وليس أو وليست بالحيضة، إنما والشاهد عند الحنابلة والحنفية إنه عرق وليس بالحيضة. قالوا وهذا أيضا عرق، الدم الذي خرج من سائر البدن هو خرج من العروق، إذن قياس. إذن في الأول قاسوا على القي، وفي الثاني أيضا قاسوا ماذا؟ على دم الاستحاضة، لكن دم الاستحاضة مما يضعف قياسهم أنه خرج من المخرجين حتى وإن كان من عرق، لكن طريقه هو نفس المكان الذي يخرج منه الحيض وإن اختلف صورة وحكما عن الحيض. أيضا استدلوا من الأدلة على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قاء أحدكم أو رعف وهو في الصلاة فليتوضأ، لكن هذا حديث ضعيف حتى عند نفس الذين يقولون به، وبخاصة الحنابلة فإنهم يضعفونه. يقوون ذلك بأثر عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال من قاء أو رعف فليتوضأ. هذه هي حقيقة أدلة الفريقين. ونحن حقيقة إذا نظرنا من حيث قوة الدليل وأيضا ما في هذا الدين من اليسر والسماح، نرى أن المذهب الأول هو الأرجح، وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي. لكن إذا أردت أن تحتاط فالاحتياط أمر آخر. آخر. كونك تقول هذا أرجح لوجود الدليل، لكن كونك تقول هذا ماذا أقل؟ طيب نعود مرة أخرى، لماذا فرقوا بين القليل والكثير؟ لأن لا يعترض عليهم، لأنهم لو قالوا الكثير القليل بمثابة الكثير سيعترض عليهم. مثلا ابن عمر كانت فيه بثرة فقام عصرها وخرج منها دم، أيضا عبد الله بن أبي أوفى كان فمه مليء بالدم فبزقه أخرجه، كذلك أيضا ابن عمر رضي الله تعالى حصل معه في قضية أخرى، وأبو هريرة أدخل أصبعي ماذا في أنفه، وكذلك حصل ابن عباس حتى خرج الدم وكانوا يتوضعون. هذه كلها، ولذلك قالوا هذا دم قليل ولذلك لا يؤثر. فالصحابة كانت تخرج منهم تلك الدماء، يعصر البثرة، يخرج الماء، يخرج الدم من فيه، يعني يصيبه رعاف من فمه، ولا كانوا يتوضعون، ومن أسنانهم. قالوا فليسيروا معفوون عنه. هذا باختصار هو ما يدور في هذه المسألة. إذا نلخصها أكثر، اختلف العلماء في الدم، فذهب الإمامان مالك والشافعي إلى أنه إذا خرج من غير السبيلين فإنه لا ينقض، وسيأتي الكلام في القي وغير ذلك في أحاديث أخرى. وقولهم هذا هو قول أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء. القول الثاني قول الإمامين أبي حنيفة وأحمد على اختلاف بينهما في التفصيل، التفريق بين القليل والكثير. المذهب الأول أدلته نص في المسألة، والدليل الثاني أدلته الصريحة في المسألة، أدلته ماذا الصريحة في المسألة ليست صحيحة، وأدلته الصحيحة ليست صريحة. إذن يكون المذهب الأول هو أقوى. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: باب في الوضوء من النوم. أيضا هذا مبحثه أطول من الذي مضى. نعم. النوم تعلمون أيها الإخوة هو يدخله الفقهاء عند زوال العقل. العلماء لما يأتون إلى نواقض الوضوء فيذكرون في المقدمة البول والغائط، ويذكرون الردة عن الإسلام، ويذكرون كذلك أيضا أكل لحم الإبل، وهذا عند الحنابلة، وهي رواية ليست قوية عند الشافعي، ويذكرون زوال العقل. وزوال العقل أشمل من أن يقتصر على النوم. زوال العقل يكون بالجنون، وزوال العقل يكون أيضا بالسكر، وزوال العقل يكون بتناول المخدر أيضا أو الإغماء. هذه كلها داخلة، ولكن الذي معنا هنا هو جزء منها، وهو قضية النوم. والنوم يختلف، قد يكون نوما عميقا، وقد يكون نومقا يسيرا، قد يكون النائم مضطجعا نائما على جنبه أو على ظهره، وربما يكون نعس وهو قائم كما في قصة عبد الله بن عباس، فإنه كان لحرصه مع صغره إذا بات عند خالته ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوصيها، يقول: يا خالة إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة فأيقظيني. فكان يقوم وهو صغير السن وفيه النعاس، فقام ذات مرة فوقف عن يسار رسول الله فأخذ بيده فأداره حتى أوقفه عن يمينه، بين له المكان الصحيح. يقول عبد الله بن عباس: فكنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أخذتني نعسة، يعني إذا غلب عليه النوم، أمسك بشحمة أذني. هذا حديث في مسلم، يعني يقرصه من هنا حتى يستيقظ. وما عرف أن هذا في صحيح مسلم الحديث، وما عرف أنه كان يأمره بماذا؟ بالوضوء إلى الصلاة. أيضا النوم قد يكون وأنت أيضا ساجد، وأيضا قد تنعس وأنت ساجد، وأيضا ربما وأنت راكع، وقد يسقط الإنسان وقد لا يسقط نعسه ويستيقظ إذا أحس، وقد يكون وأنت جالس، والجالس ربما يطول بك الجلوس، وربما يكون الجلوس ليس طويلا. أيضا قد يكون أيضا النوم خارج الصلاة، هل هناك فرق؟ وأيضا النوم قد يكون نوما مضطجع. فالعلماء الأقوال هنا كثيرة جدا، يعني قبل أن ندخل، وربما سنتناولها إن شاء الله في درس الغد لأن الوقت أظنه الآن ضاق، فهو يحتاج إلى وقت. هناك من يرى أن الوضوء ناقض على كل حال، وهناك من يرى أنه ليس بناقض، وهناك من يرى أن الناقض هو نوم مضطجع، وهناك من يرى أن الناقض هو النوم خارج الصلاة، وهناك من يرى أن الناقض هو نوم الراكع والساجد، وهناك من يرى أن نوم الراكع والساجد لا ينقض، وهناك من يرى أن نوم القائم ينقض، وهناك من يرى أنه لا ينقض، وهناك من يرى أن نوم الجالس إذا طال ينقض، وهناك من يرى أنه إذا قصر لا ينقض، وهناك من يفرق وهم الشافعية مثلا بين من يثبت مقعده على الأرض وغير ذلك، وهناك من يرى أن الذي ينقض هو نوم الساجد. هذه جملة من الأقوال الكثيرة وهي منتشرة في كتب الفقه وأكثرها في مذهب الحنابلة، ولذلك ربما تستغربون كيف نستحضرها لأنها موجودة في مذهب الحنابلة. نقرأ الحديث الآن ونرى ما فيه ماذا من المفردات وربما الأحكام التي نستخلصها إن شاء الله قدر الإمكان، ونجعل تفصيل ذلك إن شاء الله إلى درس الغد. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا أو حدثنا ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم خرج علينا فقال ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم. يعني هذا يشير إلى حديث من انتظر الصلاة فهو في صلاة. قال الألباني صحيح متفق عليه. طيب نعود إلى هذا الحديث، يعني نبدأ بالمتن. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شغل عنها ليلة. شغل عنها، ما ذكرت ما هي؟ هي صلاة العشاء، لأنها وردت في أحاديث أخرى سواء في الصحيحين أو في غيرهما، فالمراد بالصلاة هنا هي ماذا؟ صلاة العشاء، وهي التي يحصل فيها النوم لأن الإنسان قريب من النوم. شغل عنها أي شغلوا عن صلاة العشاء، وهي صلاة العشاء الآخرة، لأن العشاء تطلق على صلاة المغرب وعلى صلاة العشاء، فالمراد هنا صلاة العشاء التي نحن الآن بانتظارها إن شاء الله. نعم. قال شغل عنها ليلة، ليلة من الليالي، يعني وهذا تكرر أيضا، حتى إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مرة جاءه رجل فقال لي حاجة فانصرف، وحتى بعد الإقامة، وهذه أحكام سنستفيد، يعني الأحكام ليست مقتصرة على النوم. وذات مرة انشغل يجهز جيشا من الجيوش، عمر رضي الله تعالى عنه كان ينشغل في الصلاة، وكان لما سئل عن القضية حديث النفس في الصلاة قال كنت أجهز الجيوش وأنا في الصلاة، يعني عمر كان يجهز الجيش وهو في الصلاة. وهذا كون الإنسان يفكر في أمر نافع طيب، لكن المهم لا تفكر في أمر من أمور الدنيا، والتفكير في أمور الدنيا ليس شرطا أن يقطع الصلاة. نعم. قال فأخرها حتى رقدنا. فأخرها أي أخر صلاة العشاء، حتى رقدوا، بمعنى أن أخذت تخفق رؤوسهم كما جاء في الحديث الآخر الذي سيأتي بعد قليل، وهي حديث عدة ذكرها المؤلف. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وصلى، ولكنه طمأنهم عليه الصلاة والسلام، وبين في بعض الأحاديث أن الناس صلوا وهم الآن ربما ماذا في مضاجعهم، يعني يقول ليطمئنهم ويبين لهم أن الفضل لم يزل وأنهم في خير، وأنهم وإن كانوا يعني غلب عليهم النعاس وربما تأخر عنهم هم في حكم المصلي، هو في حكم المصلين، وأن الناس صلوا قبله يعني في غير مسجد رسول الله، وأنهم الآن في مضاجعهم، أما أنتم فكأنه يقول عليه الصلاة والسلام أنتم الآن في حكم من ينتظر الصلاة، ومن ينتظر الصلاة في حكم المصلي كما جاء في الحديث، ولعله إذا يمر بنا. قال فأخرها حتى رقدنا في المسجد. حتى رقدوا في المسجد يعني أخذهم وهم في أماكنهم، ليس المراد أنهم اضطجعوا هم جلوس، فأخذت رؤوسهم تخفق يعني تميل، وأحيانا تضرب ماذا أذقانهم في صدورهم يعني يشتد بهم النوم إلى أن تم ما تم. هي عدة أحاديث وتأتي الأحكام بعد. أنا أقرأ الذي بعده. ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا، يعني كل ذلك تكرر، معنى أنه طال بهم المقام، ناموا ثم استيقظوا ثم ناموا ثم استيقظوا وهم ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا شك فيه من الأحكام أنه يعني، وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه مجموعة كبيرة من الأسئلة نتناول بعضها إن شاء الله. يقول الأخ: هل شرب الدخان يفسد الوضوء كثيرا؟ كثيرا وقال كثيرا يعني يجوز لغة، من المدخنين يكتفون بالمضمضة. أولا الدخان لا شك بأنه من الخبائث، والله سبحانه وتعالى يقول: ويحرم عليهم الخبائث، ويحتج دليلا على تحريم الدخان بالحديث الذي أخرجه أبو داود، ولكن سنمر به يعني بعد ربما وقت طويل، أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كل مسكر ومفتر، قال: والدخان يفتر. هناك من يحتج يقول القهوة تفدر إلى آخره، لكن القهوة ليس فيها خبث وليس فيها الرائحة ولا ألم نأخذ رائحته الكريهة ويتعدى المصلون وغير ذلك، لكن مع ذلك كله بالنسبة لسؤال الأخ لا يؤثر على الصلاة. فلو أن إنسانا شرب الدخان وصلى فصلاته صحيحة، لكن من جانب آخر عليه أن يتخلص من ذلك الداء، فهو مضر في صحته، ضار في ماله، لا يفيد أيضا، تعلق به رائحة كريهة إلى غير ذلك. يقول الأخ: ذكرتم ضرورة النظافة الشخصية، ومنها نظافة الإبطين والعانة، ويوجد في بعض الناس أو في البعض من الناس بخر فم شديد يؤذي من يلقاهم أو من هو بجوارهم لأسباب متعددة تستعد إلى اهتمام، لأنه قد يكون إلى آخره. البخر أيها الإخوة هذا تكلم عنه الفقهاء واعتبروه من العيوب التي يفسخ لأجلها النكاح، يعني من العيوب الكبيرة. يعني لو قدر أن رجلا تزوج امرأة وفيها بخر أو العكس، وأخفى كل منهم عن الآخر وطالب ما لم يرضى، فالآن يخلع ماذا يعني يفرق بينهم، فهذا عيب لا شك. لكن بالنسبة للإنسان من الناحية الشرعية هذا أمر ما جلبه لنفسه، هذا أمر وقع فيه، فهو كغيره من الأمراض، ولكن يحاول قدر الإمكان أن يستعمل بعض الأمور التي تمضى مثل الهيل مثلا أو غير ذلك، يعني يتناوله فيه حتى يخفف عليه تلك الرائحة، أو إن كان هناك علاج طبي فعليه أن يزيله، لكن لا يلام هذا الإنسان. هذا ليس كالذي شرب دخانا جنى على نفسه أو أكل كراثا وجاء إلى المسجد، لا، هذا إنسان مبتلى بذلك الأمر كما يبتلى بغيره من الأمراض. هنا السائل يقول: هل خروج الدم من اللث أو من الأسنان يبطل الصيام ما لم يبلعه الإنسان؟ لا. وهل هناك أحكام مختلفة بين صيام رمضان وصيام غيره؟ هناك أحكام كثيرة، منها ما يتعلق بالوطئ في نهار رمضان فيما يتعلق بالكفارة، فالحكم هناك أحكام عدة تختلف. هنا يقول الأخ: الجزار تتعرض ثيابه للدم الكثير، فهل يصلي في ثيابه أم يغيرها عن الصلاة عند الصلاة؟ هذا يرجع إلى رأي من يقول بأن هذا الدم نجس ومن يقول بأنه ليس بنجس، والذي يترجح عندي أنه ليس بنجس. ولذلك حديث عائشة في الجمعة قالت: كان الناس عمال أنفسهم يأتون إلى الصلاة، فيأتون إلى الصلاة بهيئتهم، أي على الهيئة التي كانوا فيها، فقيل لهم يعني عرض عليهم: لو اغتسلتم، ما قيل لهم اغتسلوا. إذن هذا كان موجود، لكن هذا مظهر ليس مناسبا للمسلم، أن يأتي بوساخته بالدماء التي تكون على ثيابه أو على أجزاء من بدنه. وبعض العلماء يرى أن هذه فيها نجاسة، ويرى أنها إذا وقعت على البدن أكثر من الثوب أيضا. فالمسألة ترجع إلى الخلاف، لكن الظاهر يعني عند الأكثر أنها ليست بنجسة وكانوا يصلون فيها. يقول الأخ: قبل أكثر من 15 عاما، هو قال سنة، في شهر رمضان المبارك وقع شبه جماع مع زوجتي ولا أنزلت، حيث يعني ولج الذكر في الفرج، أفيدون؟ المشكلة الآن إن بعض الإخوة يعني أنا يسألني أحيانا شباب في سن 20 وأكثر يظن أن الاحتلام هذه مسألة خارجة لا يجب غسلا، هم كبار درسوا فقه في الثانوي وغيره، لا، هو خروج المني يجب. الأخ هنا يسأل يقول أولج، العلاج هو الذي يترتب عليه الأحكام، فمتى أولجت قدر حشفة، يعني الحشفة اللي هي رأس الذكر، متى ما تم علاجه، إن كان في حرام ترتب عليه الحد، وإن كان في زواج ترتب عليه المهر، وإن كان في وطئ في رمضان ترتبت عليه الكفارة. فيقول مضى وقت الآن فماذا يفعل؟ الحكم هنا الأحكام الشرعية لا تتقادم، إذن أنت لا تجد عتق رقبة، وقال في الورقة لا يستطيع أن يصوم شهرين، فعليك أن تطعم 60 مسكينا وأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولماذا سكت تلك المدة؟ وخير لك أيضا أنك ذكرت ذلك قبل أن تغادر هذه الحياة الدنيا. يقول الأخ: ما حكم شراء سيارة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك؟ هذه أيها الإخوة تكلم عنها، هناك مجموعة ولهم فتاوى شرعية، فما دامت موجودة فأنت إذا ذهبت إلى البنك فاسألهم عن تلك الفتوى، ومن أفتى فيها يكون هو المسؤول عنها، لست أنت المسؤول. يقول الأخ في السؤال الثاني: رجل يسافر يوميا مسافة 140 كيلا ويرجع قبل العصر، يجمع الظهر والعصر، فهل هذا صحيح؟ الجواب نعم. يعني لو قدر مثلا أنك قدمت إلى المدينة التي نحن فيها وأدركك وقت الظهر وأنت ماذا في الطريق وليس ببعيد على المدينة، متيقن يقينا أنك تدرك العصر في المدينة، فهل يجوز لك أن تجمع؟ الجواب نعم. لكن أيهما أفضل؟ الأفضل أن تترك العصر إلى المدينة، لكن لو فعلت ففعلك صحيح ولا تشك في الأمر، فهو بإذن الله تعالى صحيح وليس فيه إشكال. هنا سؤال أيضا يقول: ما حكم الصلاة في مثل هذه الحالة التي صلى فيها الأنصاري، أليس فيه اشتغال بالمندوب عن الواجب؟ هذا هو الذي يظهر، يعني الآن لو سألتني عن شخص تستفتيني أقول لك الأولى أن لا يفعل، ما في ذلك من الثواب وقصد نيته، لكن أولئك إذا انغمسوا في عبادة نسوا الدنيا وما ترتب عليها، ولعل الذي دفعوا إلى ذلك اطمئنانه إلى وجود زميل له، ولكن زميله كان نائما. لا شك أن الأولى في هذه الحالة فيما يظهر لي والله أعلم هو أنه لو انصرف وتصدى لخصمه وأيقظ زميله كان أولى، لأنه لا يدري، ربما أجهز عليه وأجهز على زميله أيضا وهو نائم، فكان الأولى هو أن يتصرف. لكن ما أعرف أنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لامه في ذلك، هذه مسألة قد تحتاج إلى بحث، ولعلنا إن شاء الله إذا وصلنا إلى غزوة ماذا ذات الرقاع لعلنا نتناول ذلك ونجد ما هو، مع أنني أنا لا أعرف في فتح الباري وهو من أكثر من يتوسع في الأمور أنه تناول، أنا لا أعلم. يقول: كان من ضمن إجابتكم في الدرس السابق أنه لا يعرف عن أكل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عجبني الطالب، يعني عنده ملاحظة واقفا، ألم يكن حاله صلى الله عليه وسلم حال الوقوف حينما أخذ ما مضغ؟ لا، هذا لا نسميه أكلا، لأنه أخذ قطعة صغيرة ليتذوق، فهذا بمثابة اللبان، عده العلماء بمثابة الطعام، أن تضع الصحن أمامك وتبدأ تأكل فتأكل الأكل المعتاد، أما أن تذوق شيء وأنت في طريقك فهذا لا إشكال فيه. وأنا قلت لا أعلم، يعني أنا ما مر بي قد يكون، الفقهاء لهم كلام في هذا نعم، ومنهم من أجاز، لكن كالحال بالنسبة للشرب قائما الرسول، فإن هناك من أجاز وهناك من منع. البول قائما، الرسول بال قائما، هذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، لكن هل كان لسبب أو أنه لبيان الجواز؟ وهذا مر بنا في سنن أبي داود. يقول الأخ: إدخال رأس أنبوب بطول 7 سنتيمتر في الدبر ثم إخراجه لعلاج البواسير، هل ينقض الوضوء ويلزم أنه يظهر لي؟ على مذهب المالكية نعم، لأنه سيعلق به شيء، أنا يظهر لي على مذهب المالكي. أما على مذهب غيرهم فإن تبينت هناك نجاسة ظاهرة فلا شك أنه خرج من الدبر شيء فإنه ينقض. في هذه الحالة أيضا ربما خرج دم، وسائل ما سأل، إذا خرج من الدبر دم فإنه ينقض.